ثم يأتي القسم الثاني من السورة، الإسلام والإيمان. أولا تصحيح مفهوم الإسلام والإيمان، ثم بيان الإيمان الحقيقي، ثم بيان أن الإيمان منة الله يسألك عنها. الإيمان منة من الله عز وجل سيسألك عنها. الإيمان والإسلام، أول حاجة تصحيح مفهوم الإسلام والإيمان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. قالت الأعراب، نفر من بني أسد قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا آمنا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، قل لهم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، استسلمنا وانقدنا ظاهرا، انقدنا لأمر الله ظاهرا واستسلمنا لأمر الظاهرة. أما الإيمان فأمر في القلب، ولم يدخل الإيمان في قلوبكم إلى الآن، لكنه يتوقع منكم، وإن تطيعوا الله ورسوله بالإيمان والعمل الصالح واجتناب المحرمات وغيره لا يلتكم، لا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئا، إن الله غفور للمؤمنين رحيم بهم. فصحح لهم مفهوم الإسلام والإيمان، فأنت بالأعمال الظاهرة صرت مسلما، ثم بعد ذلك هل دخل الإيمان في قلبك أو لا؟ تستمر في العمل الصالح إلى أن يصير الإيمان ثابتا في قلبك. لا نتكلم عن أصل التصديق الآن، فهذا يحصل ابتداء وهو الذي جعلك أسلمت وانقدت، ولكن نتكلم عن الإيمان الحقيقي. فيأتي الكلام عن الإيمان الحقيقي من الآية 5 إلى 16. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إنما المؤمنون الصادقون في إيمانهم، لهم صفات، هم الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشكوا في الإيمان، فشرط من شروط لا إله إلا الله اليقين وعدم الشك، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فجهادهم بالمال وبالنفس يظهر صدق إيمانهم. فنحن مسلمون إلى أن يظهر صدق إيماننا، هتشارك في الدعوة؟ هتشارك في الدعوة إلى دين الله عز وجل؟ ولهذا كان يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العهود على من يدخل في الإسلام، لسه جاي هو جاي من الكفر الإسلام، يأخذ عليه العهد النصح لكل مسلم، أنت هتبذل نفسك لما تكون شوف كل مسلم على سوء تنصحه، فإن وافق دخل في زمرة المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فبيذكر الله المؤمنين الصادقين، قال وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. جهادك، إنفاقك للمال وبذلك لنفسك في سبيل الله هو علامة الصدق، أولئك هم الصادقون في إيمانهم، لا من قالوا آمنا ولم يوجد منهم غير أعمال الإسلام الظاهرة. وبالتالي نفعل أعمال الإسلام الظاهرة، لسه عايزين البراهين على الصدق. ثم يأتي ويذكر الله عز وجل قول الأعراب آمنا هذا، ويبين أن الإيمان منا من الله عز وجل، فيقول قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. قل لهؤلاء الأعراب، أتعلمون الله بدينكم؟ أتشعرونه بما أنتم عليه في قولكم آمنا؟ والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء، فلا يحتاج إلى إعلامكم إياه بدينكم. إنما يفعلون هذا يمنون عليك أن أسلموا. قل، يمنون على النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مسلمين، يعني ها إحنا آمنا، ها آمنا رسول الله، هو شفت آمنا، يمنون عليك أن أسلموا. أسلموا من غير قتال، بخلاف غيرهم ممن أسلم بعد قتاله منهم. قل لا تمنوا علي إسلامكم، لا تمنوا علي إسلامكم بدخولكم في دين الله، فنفع ذلك إن حصل عائد عليكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم وفقكم للإيمان إن كنتم صادقين في قولكم آمن. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض ما غاب فيهما ومنه عليم بذات صدوركم لا يخفى عليه شيء والله بصير بما تعملون وسيجازيكم على أعمالكم حسنها وسيئها. تلحظون أن هذه السورة سورة الحجرات جاءت بعد سورة محمد الفتح الحجرات. سورة محمد اتباع الرسول، سورة الفتح مواصفات أتباع الرسول، سورة الحجرات أدب التعامل مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع أمته. ثلاث سور متتاليات كأنها مرتبطة بعضها ببعض. أسأل الله عز وجل أن يؤدبنا بآداب الإسلام وأن يردنا إليه ردا جميلا، أن يعلمنا الأدب مع الله ومع رسوله ومع المؤمنين ومع سائر الخلق، وأن يلزمنا التقوى ويلزم قلوبنا التقوى، أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا وقلوب أبنائنا وبناتنا وأزواجنا وآبائنا وأمهاتنا وسائر المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مؤمنين حقا. اللهم أحينا بالإسلام قائمين، وأحينا بالإسلام قاعدين، وأحينا بالإسلام راقدين. لك الحمد يا رب على منة الإسلام، وأعنا على أداء شكرها والعمل بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.